الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل نحن في هذا الكتاب المبارك الباعث الحثيث. كنا وصلنا إلى النوع الرابع عشر، المنكر. قال الإمام ابن كثير: المنكر وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة. هذا كلام من الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: المنكر. المنكر في اللغة يقولون هو اسم مفعول من أنكره، بمعنى جحده أو لم يعرفه. يقال: أنكرته إنكارا خلاف عرفته، خلاف عرفته، يعني خلاف عرفته. ونكرته مثال تعبت، كذلك نكر تعبا، وأنكر أنكر ونكر. وأنكرت عليه فعله إنكارا إذا عبته ونهيته، وأنكرت حقه جحدته. هذا أفاده في المصباح كما ذكر ذلك الشيخ الأتيوبي في شرحه الماتع لألفية السيوطي في الأول 233. ويهمك من هذا كما تلاحظ قولهم: أنكرته إنكارا خلاف عرفته، عرفته، عرفته. نعم، فهذا هو المنكر خلاف المعروف، خلاف المعروف. قال هنا: وهو كالشاذ، لأن ابن الصلاح رحمه الله كان قد عرف الشاذ وجعله على قسمين كما سنذكر. فهنا أيضا ابن كثير رحمه الله يفسر كلام ابن الصلاح فيقول: إن خالف راويه الثقات، الثقات مفعول بها منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث، فمنكر مردود. إن خالف راويه الثقات، هنا تلاحظ تفرد مع مخالفة، خالف الثقات منكر مردود. وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، فالأول هذا خالف الثقات هو عدل ضابط، لكن يعني لم يصل إلى مرتبة صاحب الصحيح والحسن وخالف. والثاني، القسم الثاني، هو الذي لم يوصف بالعدالة والضبط حتى وإن لم يخالف، وإن لم يخالف فمجرد التفرد فهو منكر مردود. يعني هذا وصف له بالنكارة مع التفرد المجرد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، انظر، على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم بحديثه، حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده. انظر، هكذا يقول في الثاني من النكت صفحة 674. وعلى هذا يدور كلام البيقوني: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا الذي يقول أنه لا يحتمل التفرد، لا يحتمل التفرد. هذا الذي لم يخالف، ما ليس هناك مخالفة لكنه تفرد وهو لا يحتمل التفرد. ثم يعني أكمل هو كلامه. هذا المنكر كما قلت لك يقول هو كالشاذ، لأنه كان ابن الصلاح رحمه الله قد عرف الشاذ قبله. وقال رحمه الله: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، فرد ومخالف، هذا النوع الأول من الشاذ. والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، فهو ليس في هذا الراوي من الثقة والضبط ما يجبر هذا التفرد منه. نعم، فكما تلاحظ جعله على نوعين، واحد اشترط له المخالفة فرد وخالف، والثاني لم يشترط له المخالفة لكن مجرد تفرده لا يعني لا يحتمل. هكذا يقول في المقدمة في الأول صفحة 79 شاملة. لخص هذا الكلام العراقي رحمه الله في ألفيته، قال: والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قلت: فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه. يقول: والمنكر الفرد كذا البرديجي، الفرد الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه، فلا متابع له ولا شاهد. هكذا قال البرديجي، وهو أبو بكر أحمد ابن هارون البرديجي رحمه الله. قال هكذا قال البرديجي: والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق ذلك، ها؟ والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر. والصواب هو التفصيل الذي ذكره الإمام ابن الصلاح لدى الشذوذ مر، في عند ذكره للشذوذ، فقد مر هذا التفصيل في مبحث الشاذ، هكذا يقول العراقي. والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. ذكر الشيخ أن الشاذ، أن المنكر بمعنى الشاذ، هذا الذي قاله كان ذكره ابن الصلاح. قال: والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وقال أيضا: على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه. انظر، نعم، التفصيل الذي بيناه، ويقول فإنه على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه، إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. كذلك ذكر ابن الصلاح، الشيخ هنا ابن الصلاح. ثم مثل له نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك ثم ابن عثمان عمر. ثم ضرب له ماذا؟ الأمثلة رحمه الله. المثال الأول المشهور هذا: كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. هذا صرح النسائي بأنه منكر، وتبعه ابن الصلاح، لأن أحد رواته وهو أبو زكير يحيى بن محمد، هذا الذي روى عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، تفرد به كما قاله من الدارقطني وابن عدي وغيرهم، والعقيلي كذلك. قالوا: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، ولم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده. ذكر هذه التفاصيل السخاوي في فتح المغيث الأول 251 إلى 252، يذكر هذا المثال ويشرح هذا البيت للعراقي. نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. أيضا مالك رحمه الله الإمام سمى ابن عثمان عمر، والناس يقولون عمرو بن عثمان، وهو يقول عمر ابن عثمان. وذلك لما روى الإمام مالك حديث أسامة بن زيد مرفوعا: لا يرث الكافر المسلم، عن الزهري عن علي بن حسين عنه، يعني عن أسامة. قال النسائي: لم يتابع مالكا أحد، بل حكم مسلم وغيره عليه بالوهم أيضا. نعم، قالوا مالك وهم في اسم هذا الراوي هو عمرو بن عثمان كما يقوله الناس، ومالك رحمه الله يقول عمر بن عثمان. ثم قال العراقي رحمه الله بعد أن ضرب هذين المثالين المذكورين عند العلماء: قلت هذا العراقي قلت فماذا قلت فماذا يعني أي يقول العراقي ماذا يترتب على تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع كون كل منهما عمر وعمر ثقة إذ لا يلزم منه نكارة المتن ولا شذوذه عرفت لا يلزم النكارة ولا الشذوذ من هذا الذي فعله الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني العراقي لا يقنع بأن هذا يعني يصلح مثالا للمنكر يصلح مثالا للمنكر عرفت ولذلك ضرب مثالا هو رحمه الله عرفت قلت فماذا يعني فماذا إن أخطأ مالك في اسم ابن عثمان ما يعني ما ليس بشيء الخطأ يحصل من الثقات وهذا الخطأ لا يؤثر في المتن قلت فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه يعني يضرب مثالا للمنكر يقول بل المثال الذي يصلح هو حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء وضع خاتمه نعم هذا الحديث المعروف نزع خاتمه والحق أيضا أن هذا أيضا فيه نظر هل هو يصلح مثالا للمنكر كما حققه الحافظ ابن حجر حتى يعني ذكرنا هذا سابقا وعرفنا أن الحافظ رحمه الله قال لا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج إلا تدليس ابن جريج هذه هي العلة لا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج قال الحافظ فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في تقديم هكذا يقول الحافظ ابن حجر نقله عنه السخاوي في فتح المغيث وهو تحقيق ذكره في النكت نعم فبقينا على هذا الذي ذكره العراقي رحمه الله لخص فيه كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى ثم الإمام حجر رحمه الله ذكر هذه المباحث وتكلم بكلام جيد قبله أنقل ما نقله الألباني رحمه الله عن مسلم في مقدمة صحيحه في الأول صفحة 5 أو كذا قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم هكذا يقول إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها ثم انظر ماذا قال مسلم فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله فإذا كان الأغلب من حديثه عدم موافقة الرواة يقول فيكون مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله قال الحافظ رحمه الله نقله الألباني رحمه الله في الهامش عندنا قال الحافظ وهو كذلك في مقدمة صحيح مسلم علق عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة وهذا هو المختار هكذا يقول الحافظ ابن حجر هذا هو المختار في التحقيق أن رواية المتروك تسمى منكرة فالمتروك وصف في الراوي المتروك هذا وصف في الراوي والمتن الذي يرويه الراوي المتروك يسمى بالمنكر هذا أحد أنواع المنكر علق على هذا يقوله في النكت الثاني صفحة 675 في الشاملة يعلق عليه الشيخ ربيع في الهامش وكذا رواية فاحش الغلط وكثير الغفلة والفاسق فاحش الغلط وكثير الغفلة كثير الغفلة والفاسق تسمى رواية كل واحد منهم منكرة على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة لأنك رأيت أن المنكر فيه قسمان قسم تفرد من لا يحتمل التفرد وقسم مخالفة الضعيف فهنا يقول على رأي من لا يشترط قيد المخالفة في المنكر هكذا يقوله في الثاني صفحة 675 قلت أنا أبو عبد الرحمن وهو كلام الحافظ في النخبة أو في النزهة شرح النخبة سواء بسواء ذكر هؤلاء، وذكر أن روايات هؤلاء تسمى بماذا؟ بالمنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر المخالفة. نقل الحافظ ابن حجر كلاما حسنا في النكت عندما ذكر كلام ابن الصلاح وهذين القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح، قال: نعم، هما مشتركان في كون كل منهما على قسمين، يعني الشاذ والمنكر، يعني الشاذ والمنكر، وإنما اختلافهما في مراتب الرواة. فالصدوق، وهذا كلام حسن فيه نوع من الدقة، يقول: فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط، انظر، ما يشترط في حد الصحيح والحسن، فهذا أحد قسمي الشاذ. هذا أحد قسمي الشاذ، صدوق تفرد لا متابع له ولا شاهد له، وهذا الصدوق ليس لديه من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن، فهذا أحد قسمي الشاذ. قال: فإن خولف من هذه صفته، مع ذلك كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضهم منكرا. انظر، هذا كله القسم الأول. انظر، انتقل إلى القسم الثاني: وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط، رتبة الحسن والصحيح، لكنه خالف من هو أرجح منه أو أرجح منه في الثقة والضبط، فهذا القسم الثاني من الشاذ، وهو المعتمد في تسميته، وهو المعتمد في تسميته. وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ، انظر لهذه الأوصاف، أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. قال السخاوي: كأحمد والنسائي، فتح المغيث الأول 250، وكذلك الحافظ ذكرنا عنه أنه ذكر هذا. وإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثرين. انظر كيف فصل الشاذ إلى قسمين ثم ألحقهما بالمنكر، وانظر للتوافق في ماذا يتوافق الشاذ والمنكر. قال: وأما من فرد، إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض، انظر، في بعض مشايخه ضعيف لكن في الآخرين ليس بضعيف، يعني مهزوز، انظر حالة. علق عليه السخاوي هنا، قال: خاصة في بعض مشايخه، خاصة أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عابد، لا تستطيع أن تحكم لحديثه بالقبول بغير عابد يعضده أو بما لا متابع له ولا شاهد، أي بما لا متابع له ولا شاهد. انظر، قال: بشيء لا متابع له ولا شاهد. انفرد هذا المستور، هذا الموصوف بسوء الحفظ، هذا المضاعف في بعض مشايخه دون بعض، انظر حصل لنا المنكر الآن. يقول: هذا إذا انفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. تفرد من لا يحتمل التفرد، من هو الذي لا يحتمل التفرد؟ هذا المستور الموصوف بسوء الحفظ، المضاعف في بعض مشايخه دون بعض. انظر الكلام، هذا هو كلام الإمام أحمد والنسائي وأئمة السنة الذين أطلقوا هذا المعنى. قال: وإن خولف في ذلك، يعني ضعيف أو كذا، وخولف، ضعيف وخولف، فهو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثرين. على رأي الأكثرين هذا هو المعتمد. فبان بهذا فصل المنكر عن من الشاذ، وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة. فقد يكون الشاذ تفردا فقط، وقد يكون المنكر تفردا فقط مع أوصاف ذكرناها، وقد يكون الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق، وقد يكون المنكر مخالفة الضعيف للثقة. هكذا يقول، يعني في الثاني 674 675 شاملة، يعني في النكت. قال السخاوي: ويفترقان، تعليقا عن هذا الكلام، في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط، انظر على القسمين. والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك. السيوطي اختار تحرير الحافظ في النخبة والنزهة، فقال المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. انظر، المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه، قبله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى. يعني المنكر والشاذ بينهما اختلاف كما ذكرناه. أنهي هذا الدرس المبارك بفائدة تعليقا على الذي حصل للإمام مالك رحمه الله من توهيم العلماء له في اسم عمرو بن عثمان. نقل ذلك السخاوي عن أبي الفضل السليماني من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي قال سمعت معن بن عيسى تلميذ مالك قزاز يقول قلت لمالك إن الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجال، تقول عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الله، وتقول عمر بن عثمان وإنما هو عمرو، هذا بن عثمان الذي ذكرناه الآن، وتقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية. انظر، يعني يقول هذا الكلام لشيخه المبجل الإمام مالك. فقال مالك هكذا حفظنا، هكذا حفظنا. انظر الكلام، هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطئ ومن يسلم من الخطأ. نعم، هكذا ذكره فتح المغيث الأول 252-253. نسأل الله أن يغفر لنا وإياكم خطأنا وزللنا، وأن يسامحنا وأن يتوب علينا وأن يوفق من يحب ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.